بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المباركة مع شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه. المحاضرة بعنوان حياة الإمام مالك رحمه الله، دروس وعبر. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن للعبادة، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبعث الله رسلا جعلهم وسائط بينه وبين خلقه لتبليغ أصل التوحيد ولبيان شرائع العبادات، وخص من أتباع الرسل رجالا ينوبون ويخلفون عن الرسل في تبليغ هذا الدين، وهم العلماء. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المصطفى المختار الذي وفى بتبليغ ما أمر الله به، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب مني إخوة في الله طلبة علم النجباء أن أتناول الحديث عن بعض الأعلام الذين من الله عليهم ووفقهم إلى كونهم نوابا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذا الدين. وجعلنا هذا العلم مالك بن أنس، مالك بن أنس، وهو وهذا الحديث عنوانه على هذا حياة الإمام مالك دروس وعبر. حياة مصدر وفعله حي أو حي، فالفعل على وزن فاعل حي وحي، ويجوز لك أن تقول حي في الكلام العربي وحي في النطق العربي، كما قال ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة: وحي يفكك والدغم دون حذر. وحياة هذا فعله حي أو حي، معناه ضد مات، فالحياة ضد الموت، وهما نقيضان يختلفان في المحل ولا يجتمعان فيه معا ولا يرتفعان عنه معا، كما هو مقرر في علم آداب البحث والمناظرة. فحياة أضيف إلى الإمام، حياة الإمام مالك دروس وعبر، أضيف حياة إلى الإمام، فالإمام مضاف إلى مجرور، ومالك بدل من الإمام، والأصل على هذا بحذف المبدل منه يقال حياة مالك. والمراد من حياة مالك بإضافته إليه أن حياة المراد به هنا عند إضافة إلى مالك سيرته أو أفعاله وأقواله التي هي سيرته وهي واقعة في حياته. إذن فالمراد من إضافة حياة إلى مالك سيرته، هذا المراد من هذا، من هذه الإضافة. والتوضيح ذلك أن حياة اسم معنى أي مصدر في علمي النحو والصرف، وهو أي حياة أي هذا اللفظ وهو حياة وصف في فن أصول الفقه، ذلك الوصف الذي أشار إليه صاحب مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود عند الأصولين بقوله: وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. وحياة هذا اللفظ أيضا عرض في علم آداب البحث والمناظرة، وهذا العرض عندهم لا يستقل بنفسه في الوجود، بل لا بد من حلوله في محل. وحياة بهذه الأسماء الاصطلاحية المختلفة حقيقة واحدة خلقها الله في الإنسان من عنصرين هما الروح والجسد، هما الروح والجسد، على حد قول القائل الحكيم: الروح من عالم العلوي مبدأها، وتربة الأرض أصل الجسم والبدن. قد ألف الملك الحنان بينهما ليصلحا لقبول الأمر والمحن. فهذه الحياة على هذا هي ما يحصل فيها من أقوال أو أفعال كما سبقت الإشارة إليه. فإذا حصلت الحياة وخلقها الله في هذا الإنسان، بعد ذلك تأتي أفعال وأقوال وسير من هذا الإنسان. فمن هذا الإنسان الذي كانه مالك حتى ندرس أقواله وأفعاله وأحواله، أي حتى ندرس سيرته ثم نعتبر بها؟ فهذه السيرة واقعة في الحياة لمالك ولغير مالك، لكن المقصود هنا سيرة مالك رحمه الله. وعلى هذا فمن هو الإنسان الذي كانه مالك؟ فالجواب على هذا بمجموعتين من أمور. المجموعة الأولى أمورها خمسة تبين منها سيرته رحمه الله. أول هذه الأمور الخمسة نسبه. وهذه الأمور الخمسة تكون سيرة أو توجد سيرته تحصيلا من الله من هذه الأمور الخمسة. فالأمر الأول نسبه، فهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي من بني أو من ذي أصبح بطن من حمير، فهو من العربي، حلفه من قريش، من قريش تيم الله. فهو على هذا مولى حلفه حلف أصالة وعروبة، وليس حلف عتاقة، وهذا هو المشهور عند الجمهور كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله خلافا لابن إسحاق. الأمر الثاني مولده أو سنة ولادته، فقد ولد رحمه الله سنة 97 من الهجرة أو 94 من الهجرة، على اختلاف في هذا الزائد في سنة الولادة. وكانت ولادته بالمدينة، أي المدينة النبوية أو المدينة المنورة كما سمي بذلك أخيرا. سمي ولد مالك بالمدينة، الثاني أو الثالث اسم والدته. اختلف في اسم والدة الإمام مالك، فقيل هي العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك من الأزد وهم قحط حقانيون. فأمه عربية أيضا على هذا، عربية الأصل والجرثومة. الأمر الرابع، الأمر الرابع هو أنه من التابعين، من تابع التابعين، ليس التابعين، من أتباع التابعين. هذا الأمر الرابع. وهذه الأمور الأربعة، وإن كانت هناك كان هناك خامسا، هذه الأمور الأربعة إلقاء ضوء على نسبه من حيث العموم، وعلى وجوده، وعلى وجوده كيف حصل أو كيف وجد، كيف أتى في الدنيا، هذه الكيفية أو الحالة كلها من الله جل جلاله لأنه الخالق. والمجموعة الثانية، هذه المجموعة تبين أفعاله وأقواله وهي سيرته. فهذه المجموعة بأمورها الأربعة محط الرحل وبيت القصيد. فالأمر الأول طلبه للعلم، طلب الإمام مالك للعلم فأخذه عن شيوخ علماء كثيرين يعدون بالتسعمائة شيخ، وكلهم كانوا بالمدينة. نعم قد يطلع الطاري يأتي من مكة أو هكذا، لكن كانوا بالمدينة، وذلك لأن المدينة في ذلك الوقت تجمعت العلوم الشرعية بمكة بالمدينة، بدأت العلوم الشرعية بمكة بلد الرسول صلى الله عليه وسلم وموطنه ومولده. ثم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعرفون إلى المدينة واستقر بها، وقامت الدولة الإسلامية الأولى بهذه المدينة الطيبة. ومكث الأمر هكذا إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرة المدينة. فانتشر العلم في المدينة، لأن هذا العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الوحي الذي أوحى الله إليه، وعلوم الشرع من الرسول، الرسول الذي بينها. ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كثيرا، أي بعد بعثته كان بقاؤه بالعلم في المدينة أكثر من مكة. فلذلك كانت المدينة منبعا للعلم في ذلك الوقت. ومالك من تابع التابعين ولد بها، فوجد العلم بكثرة في المدينة، ولذلك لم يخرج. فعدم خروجه من المدينة للعلم علته، أي علة عدم الخروج هو هذا. طالب العلم يتغرب ويخرج من بلده إلى بلد آخر إذا لم يكن في بلده العلم الذي يريده أو يطلبه. فإذا كانت العلوم مجتمعة في المدينة فإلى أين يذهب؟ فهذا سر بقاء مالك في المدينة. فبقي مالك في المدينة وأخذ عن هؤلاء الشيوخ الكثيرين. ولم يفتي مالك إلا بعد الشهادة نحو 70 إماما له بأنه أهل للفتوى. وكان مالك لم يجلس لم يكن جلس للدرس أو جلس للدرس وعمره 17 عاما 17 عاما جلس للدرس. هذا أمر أول. والأمر الثاني هو رتبته في العلم وثناء العلماء عليه. الأخبار في إمامة مالك وحفظه وإتقانه وتثبته كثيرة جدا. ومن ذلك ما قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، رحم الله مالكا، هذا كلام سفيان، رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاد مالك للرجال ولم يكن يبلغ الحديث إلا ما كان منه صحيحا. ولم يكن أو لا يحدث، ولم يكن يحدث أيضا إلا عن ثقات الناس، إلا عن ثقات الناس. وقال عبد الرحمن بن المديني: مالك، قال عبد الرحمن بن المديني: مالك إمام أو ما بقي على وجه الأرض من آمن عليه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. وقال سفيان الثوري: إمام في الحديث وليس إماما في السنة. والأوزاعي: إمام في السنة وليس إماما في الحديث. ومالك جمع بينهما، ومالك إمام فيهما جميعا. وقال قال قال يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين، وهذان من نقدتي علم الرجال، قال مالك أمير المؤمنين في الحديث. وانفرد يحيى بن معين فقال: كان مالك حجة من حجج الله على خلقه، إماما من أئمة المسلمين، مجمعا على فضله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا جاء الأثر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. وما أحد أمن علي في علم الله من مالك. مالك وابن عيينة قرينان، لولاهما لذهب علم الحجاز. وقال الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي من أوثق أصحاب زهري، فقال مالك ثقة في كل شيء. وقدم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مالكا على سفيان الثوري وعلى الليث بن سعد وعلى الحكم وعلى حماد بن زيد وعلى الأوزاعي في العلم، وقال مالك إمام في الفقه والحديث. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عمن تريد أن تأخذ الحديث، وفي رأي من تنظر؟ فقال رحمه الله: حديث مالك ورأي مالك. هذه شهادة الفحول الأئمة في مالك، وشهادة أمثالهم هي الشهادة. وهذا من الأمور التي في هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث: قال سفيان بن عيينة في حديثه: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. رواه مالك في الموطأ والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن أبي هريرة مرفوعا إنه مالك، أي قال سفيان إن المراد بهذا العالم مالك. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله: لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب، إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة فيقول هو إمامي، ونحن نقول إنه صاحبنا بشهادة السلف الصالح له، وبأنه إذا ذكر بين العلماء عالم أهل المدينة أو عالم أهل المدينة وإمام دار الهجرة، فالمراد بذلك مالك دون غيره من علمائها. وقال القاضي عياض رحمه الله: فوجه احتجاجنا بهذا الحديث من ثلاثة. الوجه الأول: تأويل السلف بأن المراد به مالك، والوجه الثاني بأن المراد به مالك، وما كانوا ليقولوا ذلك إلا عن تحقيق. الأمر أو الوجه الثاني شهادة السلف وإجماعهم على تقديمه، يظهر أن المراد به أنه هو المراد، أنه المراد بالعالم بعالم المدينة في هذا الحديث، إذ لم توجد الأوصاف التي فيه عن غيره أو في غيره، لم تحصل هذه الأوصاف التي فيه أي في مالك لم توجد في غيره. والوجه الثالث ما نبه عليه بعض الشيوخ، هذا كلام القاضي عياض، ما نبه عليه بعض الشيوخ أن الضرب، أن طلبة العلم في ضربهم لأكباد الإبل من شرق الأرض وغربها إلى عالم أو لعالم لم يحصل هذا، ولم يرحلوا من الآفاق إليه رحلتهم إلى مالك. وهذا هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها القاضي عياض نظم حاصلها بعض المتأخرين من فقهاء المذهب، وهو العلامة محمد حبيب الله بن مايابا الجكني الشنقيطي رحمه الله في كتابه المسمى بدليل السالك إلى موطأ الإمام مالك، فقال: ووصفه بعالم المدينة فيه من الفوائد الثمينة أن حديث يوشك الذي اشتهر وكان في امتداحه نصا ظهر ليس من المذاهب المتبعة منازع فيه له فاتبعه، إذ مالك عالمها والمنصرف له في الإطلاق سماه فاعترف، ولم يقع ضرب لأكباد الإبل لغيره كمثل ما له فعل. هذا أمر ثالث. الأمر الرابع، اتضح مما تقدم أن مالكا رزقه الله العلم والعمل، العلم والعمل، وهذا أو هذه الخلاصة من هذه السيرة المالكية نسبة للمالك، سيرة المالكية العلم والعمل، وهذا العلم والعمل مطلوب من كل مسلم لا سيما إذا كان طالبا، ولو لم يبلغ رتبة مالك في العلم، يعمل أي يطبق شرع الله، أي يطيع الله ويعبده لأنه مسلم، ولو لم يبلغ درجة مالك في العلم. والمسلم عموما والمسلمون جميعا مطالبون بالعمل على قدر ما يستطيعون أن يعملوا، كما قال الإمام الشافعي: أو لأن هذا العلم، العلم والعمل به سعادة الإنسان، أو بهما تتحقق حقيقة المسلم. العلم والعمل. فإذا لم يحصل علم ولا عمل في المسلم فليست لذاته حقيقة شرعا، كما قال الإمام الشافعي: حياة الفتى والله بالعلم والتقى. إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته، لا اعتبار لذاته. ولأن العلم والعمل كما سبق قلنا سعادة، والسعادة هذه هي زاد المعاد، الزاد الذي تأخذه معك إلى الآخرة. وهذه زاد، وهذا الزاد سعادة إذا كان علما وعملا. إذا حصل العلم والعمل وحصلت السعادة فهي زاد، فهي سعادة، فهو سعادة، أي زاد سعادة. وما ألطف وما أحسن قول أبي بشنقيط الكبير محمد بن حنبل الحسني رحمه الله في الحث على طلب العلم والعمل به بعد ذلك، فيقول: إن خير الزاد يا صاحب التقى، فبه المجد التمس لا بالنسب، في التقى عز وكسر وغنى دون سلطان وجند ونشب، وهو دون العلم عنقى مغرب، فاطلبه فلنعم المطلب، جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغب، فغنى ذي الجهل فعلم فتنة، وافتقار الحبر تأسيس الرتب، لا يهاب الشوك قطاف الجنى، وإبار النحل مشتار الضرب، قد تجوع الأسد في آجامها، والذئاب الغبس تعتام القتب. ما سعى في الربح ساع سعيكم، بل سواكم سعيه جد نصب. إن تقولوا منعتنا درسه أزم الدهر والأعوام الشهب، قلت: هل يحتال في دفع العصا من أضلته الحسامات القضب؟ فكأني بذوي العلم غدا في نعيم وحبور وطرب، يحمدون الله أن عنهم جلا كل عناء وحزن وتعب. فبادروا العلم بدارا قبل أن يبغت الحين بهول وشغب. فهذه قصيدة أو أبيات من قصيدة في الحث على العلم وطلبه. فأوصيكم ونفسي بطلب العلم لله ثم العمل، أو العمل بالعلم بعد الطلب. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. وللإشارة، فشيخنا حفظه الله ممن أخذ مذهب مالك عن الأشياخ، فهو ابن بجدتها وليس غريبا عن هذا المذهب. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شيخنا ويحفظه، ويرحم إمام مذهبنا مالك بن أنس وسائر أئمة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، ويتبع هذا شيء هو أن التمذهب في المسائل أو التمذهب عموما لا مانع منه، لكن الذي ينبغي أن يراعى في هذا الجانب أو في هذا الباب ألا يتعصب الطالب العلم. التعصب مذموم. التعصب كيف يحصل؟ أن تقول مثلا مالكي أو شافعي أو حنبلي أو حنفي مثلا، وهذا لا غبار عليه وليس ممنوع شرعا، لكن قد تأتي بعض المسائل أو يأتي بعض المسائل ويكون مذهب إمامك أو رأي إمامك في هذه المسألة ليس بقوي بخلاف رأي غيره، فيكون رأي غيره في هذه المسألة أقوى من رأيه مثلا، فلا تقول هذا مذهبنا ولا أترك مذهبنا ولو قوي مذهب غيرنا في المسألة. لا، هذا أولا ليس هو مقتضى الإيمان، لأن التمذهب لأجل التعبد والتعبد يكون علامه صحيح. فإذا كانت المسألة مسألة اجتهادية وكان لإمامك فيها رأي، ووجد رأي آخر لغير إمامك وكان رأي غير إمامك راجحا، فالواجب عليك أن تأخذ برأي غير إمامك في هذه المسألة تقربا إلى الله، وإلا إذا لم تفعل هذا وتعصبت برأي إمامك مع ظهور الحق في جانب غيره فإنك تصبح عابدا لرأي إمامك، تعبد رأي إمامك وأنت لست مأمورا بذلك. فإياكم والتعصب، إياكم والتعصب. هذا شيء. وشيء آخر في التعصب أن المتعصب لا يكون ذواقا للعلم الحقيقي. التعصب يذهب رونق العلم وبهاءه، لأنه يمشي في هذه الحال في التعصب على غير بصيرة، يعتسف يتعسف. والعاقل الصافي في عقله المؤمن لا يرضى بهذا، لا يرضى بهذا. وكم أدى التعصب لبعض المذاهب ولبعض الآراء ولبعض الأئمة إلى ما ليس بإسلام، إنما أصبح كما سبق قلت عبادة لغير الله. فهذا فيه نوع من الإشراك بالله، الأصل أن تعبد الله. فإذا تعصبت تعصبا على الباطل لإمامك فكأنك تعبده وأنت منهي عن عبادة غير الله. فانتبهوا لهذا، فانتبهوا لهذا، لأن هذا هو الانتباه لهذا ينفع المسلم في الآخرة. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نذهب، بسم الله.